الله العظيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ما بعد. نود نذكر إخواننا بأحكام العشر من الحجة لأنه بقي له أي الهلال للحجة تقريبا يومان أو نحو ذلك، وهذا من المواسم التي تفضل الله تعالى بها على عباده، وهي كثيرة بحمد الله تعالى في أثناء العام، وإن كان الأصل أن يستقيم العبد على طاعة الله جل وعلا أخذا بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المقصود بذلك الاستقامة والمداومة على طاعة الله جل وعلا. ولكن هناك مواسم لها مزيد فضل ولها مزيد عناية، من ذلك أو من تلك المواسم الأيام الأول من شهر ذي الحجة المحرم، ويذكر بها غالبا في كل عام، والأحكام تكاد تكون مستقرة في نفوس الناس، وإنما المقصود التذكير بمن نسي أو لمن نسي وبما نسي. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث واضح الدلالة على عظمة هذه الأيام وعلى فضل العمل الصالح فيها. ونقف مع هذا الحديث بعض الوقفات. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها، يخرج بذلك الليالي، لأن أفضل العمل في ليالي العام هو قيام العشر الأواخر من رمضان، ولكن أفضل العمل في النهار هو ما كان في العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذا ما جمع به بعض المحققين بين الأمرين، أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر من رمضان. فكان القول الأولى إن شاء الله تعالى أن ليالي العشر من رمضان أفضل ليالي العام، وأن أيام أي بالنهار العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام. فهذا أحد أوجه الجمع وهو مستقيم إن شاء الله تعالى. إذن أفضل أيام العام خاصة في عمل النهار هي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ثانيا قوله العمل الصالح، العمل الصالح ما توفر فيه أمران: الأمر الأول أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل مهما رآه الشخص أو الناس حسنا ولم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ومن النماذج التي حدثت في عهد النبوة أن جماعة أتوا إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فأخبروا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوا، يعني هم كانوا يتوقعون أن يقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل من صلاة المغرب إلى الفجر ويبقى يصلي من طلوع الشمس إلى الظهر أو إلى منتصف النهار ثم من الظهر إلى العصر، ثم من المغرب إلى العشاء وهكذا. كانوا كأنهم يظنون هذا، ولذلك لما أخبروا أنه يقوم من الليل وينام من الليل كأنهم تقالوه، لكن رجعوا إلى أنفسهم فقالوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فليس لدينا هذا العهد، فنحتاج أن نزيد من العمل، هكذا حال أو لسان حالهم. فقال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا لا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا لا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج أبدا أي أتبتل وأنقطع إلى الدنيا. أليس هذا من العمل الصالح؟ صيام وصلاة وانقطاع إلى الله. لكن لما كان هذا العمل فقد شرط الاتباع كان مردودا، سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الناس الذين أمامه فيهم فلان وفلان وفلان أخطأوا في كذا، فلا يقول فلان هذا أخطأ وفلان ذاك أخطأ، وإنما يقول ما بال أقوام على صيغة العموم. ومن ضمن من يسمعه صاحب الخطأ، وهذه الطريقة النبوية، وهذه الطريقة دلت عليها أدلة كثيرة ومشى عليها علماء السلف. أما من يخالف ذلك فإنه لا مستند له ولا دليل. فالشاهد قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا مثال أوردناه لنعضد به القاعدة أن الشرط الأول من شروط قبول العمل أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا لاستحسانات العقول ولا غير ذلك، ولا لرغبات النفس ولا للهوى، وإنما اتباع محض. الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لله، لا يريد به سمعة ولا رياء، ولا يريد به شيئا من حظوظ الدنيا. فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل صالحا، فإذا اختل واحد منهما كان العمل باطلا. فإن اختل شرط الإخلاص كان العمل رياء مردودا، والله يقول فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن بطل العمل هنا بسبب فقدان شرط الإخلاص. فإذا توفر الإخلاص وفقد الاتباع صار العمل بدعة مردودة، لقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما توفر فيه الأمران، ما من أيام العمل الصالح. هذا الضابط للعمل الصالح يشمل بعد ذلك الفروض والتطوعات، والفروض أعظم من التطوعات. يدل على ذلك ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العمل إلى الله من الأعمال الصالحة ما كان فرضا، أحب الأعمال إلى الله من الأعمال الصالحة ما كان فرضا. فصلاة الفجر ركعتان أفضل من 2000 ركعة نافلة. إذن أفضل الأعمال الصالحة هي الفروض، ثم تليها النوافل. فالنوافل لا فضل لها بغير فروض، لذا قال الله في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الفرائض. فلو كان تقربا بالنوافل دون الفرائض لما كانت له هذه المنزلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا العمل الصالح فروضا ونوافل، يشمل ذلك الصلوات، الصيام، الصدقات، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى آخر أبواب الخير الكثيرة. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، وهي أيام العشر، تبدأ من واحد ذي الحجة وتنتهي بغروب شمس يوم العيد، فهذه عشرة أيام. قال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. وهذا دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، وهم يعنون بالجهاد هنا القتال، لأن الجهاد كلمة عامة تشمل جهاد النفس وجهاد الشيطان والهوى وجهاد أرباب البدع والمنكرات وقتال الكفار، كل هذا يسمى جهادا. والمقصود هنا ولا القتال في سبيل الله، وهذا دليل على عظمة القتال في سبيل الله، حتى أن الصحابة جعلوه مضربا للمثل، أي لا يبلغ ذلك العمل، لا يبلغه شيء حتى الجهاد أي القتال في سبيل الله، فقال حتى ولا القتال في سبيل الله. ثم استثنى حالة، وهي ما إذا خرج الرجل بنفسه وماله وعتاده باذلا روحه في سبيل الله، فبذل ماله وروحه ومات في سبيل الله، فهذا أفضل من العمل الصالح في العشر، أما دون ذلك فلا. وهذا دليل على فضيلة العمل في هذه الأيام، وهذا من سماحة هذه الشريعة العظيمة أن تبلغ منزلة المقاتل في سبيل الله وأنت في بلدك بالعمل الصالح في هذه الأيام، وهذا يدلك على عظمة هذا الموسم وهو أيام العشر. ثم العمل الصالح من ضمنه الصيام، وهذه الأيام العشرة في الصيام لها أحوال: صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وهذا له فضل خاص لغير الحاج، قال عليه الصلاة والسلام: احتسبوا عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. إذن هذا على وجه الخصوص يحرص المسلم غير الحاج على صيامه. اليوم العاشر يوم العيد ليس داخلا في الصيام فيحرم صومه. إذن هذان يومان من العشرة، أحدهما التاسع يندب ويؤكد صومه، والثاني العاشر يحرم صومه، بقيت الثمانية. أعدل أقوال العلماء في الثمانية الباقية: من شاء صامها كلها، ومن شاء تركها كلها، ومن شاء صام بعضها وترك بعضها، حسب قدرة الإنسان على الصيام، لأن من الناس من إذا صام تعطل عن وجوه أخرى للخير، فهذا أفضل له أن يفعل الأمور الأخرى، ومن الناس من يصوم ويفعل الخيرات، فهذا أفضل له أن يجمع بين هذا وهذا. بقي أن نقول أيضا مما يذكر به من أحكام العشر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وعند أحدكم أضحية فلا يأخذن من أظفاره ولا شعره شيئا. وفيه روايات، لكن كلها تدل على أن أنه بثبوت رؤية هلال ذي الحجة، فإن من كان مضحيا يكف ويتوقف عن قص الأظفار وقص الشارب وندف الإبط وحلق العانة وشعر الرأس. هذا من الهدي النبوي الذي ينبغي ملاحظته في هذه العشر، وهذا حكم يتعلق بمن يريد أن يضحي فقط. فالذي لا يريد أن يضحي أي ليست عنده أضحية لا يلزمه هذا. والذي يضحي من أهل البيت هو الذي يلزمه، أما بقية الأسرة فليس عليها من ذلك شيء. هذا هو المقصود بهذه السنة. فعلى كل هذا تذكير ببعض أحكام هذه العشر، وبقي ما يتعلق بالأضحية نترك إن شاء الله تعالى إلى الجمعة القادمة ليكون قريبا من العيد بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.